وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا إِلَى آخِرِهِ. اللام في قوله وَلَقَدْ مُوَطِّئَ للقسم، يعني أنها جواب لقسم محذوف. التقدير والله لقد، وبهذا نعرف أن الجملة هنا مؤكدة بثلاثة أمور، وهي القسم واللام وقد. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه، من المشهور المعروف عند أهل العلم أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لأنه مرسل، وهذا الصنف من الناس هو أعلى أنواع الأصناف من بني آدم، هم أعلى الأنواع، ويليهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، فأعلى أجناس البشر الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم جمعوا بين الاختصاص بالرسالة والعبادة، والله أعلم حيث يجعل رسالته، ما يعطي الرسالة إلا لمن هو أهل لها. نعم، فأحق الناس بالرسالة بلا شك هم هؤلاء الأعيان الذين أرسلهم الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون أحد من الناس أحق منهم بها، وبهذا نعرف ضلال بل وكفر من قالوا إن علي بن أبي طالب أحق بالرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنهم في ذلك طعنوا بالله عز وجل ونسبوه إلى ما لا يليق به، لأنه إذا كان أعطى الرسالة محمدا وعلي أولى بها فهو إما جاهل بالأحقية وإما غير مريد لإعطاء الأهل أهله حقه، لإعطاء الحق أهله، هذا الصواب، وإما غير مريد لإعطاء الحق أهله، وكلا الأمرين بالنسبة إلى الله محال وممتنع، وأي أحد يصف الله بهذا أو بما يستلزم هذا فإنه كافر بلا شك. إذن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أشرف الخلق، أشرف أصناف الخلق، وهم أحق الناس بالرسالة بلا شك، ولا أحد أحق منهم. ويوجد والعياذ بالله بعض الناس الفلاسفة يرون أن الرسل من آخر مراتب الخلق، ويقولون إن الولي أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسول، لأن الولي خاص الخاصة، ولي على اسمه، والنبي له مزية الوحي، والرسول بمنزلة الخادم الذي في البيت يرسل ليشتري الحوائج. شكيب والعياذ بالله الضلال. ويقولون فيما يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. شفاء أعوذ بالله، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، يعني فوق الرسول شوي، وبالنسبة للولي ودون الولي، دون منحط بعيد عن الولي، وعلى هذا فتقول رتبة الولاية عندهم أعلى شيء، وهذا لا شك أنه كفر. بل نقول إن مقام الرسالة فوق كل شيء، ثم النبوة ثم الولاية، لأن الرسول جامع بين الرسالة والنبوة والولاية، أليس كذلك؟ والنبي له النبوة والولاية، والولي له الولاية دون النبوة والرسالة. ومعلوم أن من اتصف أنه كلما ازداد صفة الكمال في شخص كان